حجر انه وجه الامر الظاهري للرسول عليه الصلاه والسلام. قيل له وقيل له هذا قسم مريد وجه الله الى الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. وقال الرسول انه يخرج من ظهر هذا الرجل من يحضر احدكم صلاته عند صلاته ظهر يعني يسجد. وهذا اكبر دليل على ان الخروج على الامام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. يعني هذا ما اخذ السيف على الرسول لكنه انكر عليه. وما يوجد في بعض كتب اهل السنه من ان الخروج على الامام هو الخروج بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الاكبر كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام. الزنا يكون بالعين يكون بالعذر يكون باليد يكون بالرجل لكن الزنا الاعظم الذي هو الزنا حقيقه هو زنا الفرد. ولهذا قال الفرد فقد هو مكذب. فهذه العباره من بعض العلماء هذا مراد. ونحن نعرف علما بمقتضى طبيعتها انه لا يمكن خروج بالسيف الا وقد سبقه خروج باللسان والقول. مثلا الناس لا يمكن ان ياخذوا سيوفهم يحاربون الامام بدون شيء يثيرهم. لا بد من ان يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الائمه بالكلام خروجا حقيقه دلت عليه السنه ودل عليه الواقع. اما السنه عرفتموها واما الواقع فاننا نعلم ثم اليقين ان الخروج بالسيف فرعا ايش الخروج باللسان والقول. لان الناس لن يخرجوا على الامام بس مجرد يلا امشي خذ السيف. لا بد ان يكون هناك توكه تمهيد قدح في الائمه وسفك لمحاسنهم ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل الفلاح.